مع مين يا زميلي؟ مع مين؟ حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. وتهز لك دافع كتير هنكسر جناحك قرب تشوف مسنود سن العيار سايبة تموت لو جاي بغتاي يا سكرت ده لعب على العين ورجم يا خروف انا مافيانجي مش باقي على نفسي اكشانجي قطعت يلا جسمي ولو مانجي وماليش ورق رسمي وقطعت بطاق ما تسوقهاش علشان هكل كسلك نكاش هديك وهكمسلك كشاف على وش عبس وافتح غداري بيتلاف هنا قصف للجبة استهياف اخصامي بركبة اسعاف جاية لكنا طلبة من القصر العين هجم بهجم على بيوتكم نكلاف سحبت في جيتكم اعلام على مين ده نجشحكم مواليد مشاري صلاح سرور ده اسعد حتيته خربان ده كان علشان فرحته صلاح سرور شرف دايرته عايش هيلا بالحق احنا الكبر على اي كبار جيتنا يا بكفر الدوار ابس اليمنية دفع جنرال عرسنا طب الطب خسمي اصحابي يلا قبل طلبك جولة اسرف يا عم الحملة وما تعملش خلوص خد خد خبطة في خدك سوري معلش خبطة قدام اشبال جهتك على وشك انا هدوس الجولات خلف الشاشة موضة اللايفات تلميح وليلة سودة ستوريات وصوركو بفرودة في الواقع كتاكين براشيم خليت عيال طايرة ببلاش الخبط في الدايرة او باش فيكتورة يا غسيرة هرد عين تكليت مع مين يا زميلي مع مين مع مين يا زميلي مع مين خليك داعي لألف زايتين خليك داعي لألف زايتين جاي لك انا بسكنتين جاي لك انا بسكنتين دول يابا مش حمل قطر بروحي دول يابا مش حمل قطر بروحي طب قولي مكانك فين شارع اسمه الطايرين انا جوه شارع اسمه الطايرين جاي لك انا في دقيقتين جاي لك انا في دقيقتين سمعوك حلا قولوا جابوا ورايتي سمعوك حلا قولوا جابوا ورايتي اخوات قلبنا تركينه سهرات للصبح في كازينو الخصم في جهته ربطينه عاملينه مدقس احنا فاقدين على الحبسه بندور مجانين تنكشنا تتعور هتشوفنا هتهدي وتمور لحسن تدقس ما طريش بشفاز يالا بنفطر هتجيش في جهتكو انا عسكر ما تجيش علشان هتتعكر قلبنا ده فولاد منحرفين من يومنا حريف هجحدي صرختنا دي مخيفة مساجين عالدغري صرفة بتبنى الناس بوم بوم طلقة في عينا لازم يا هيت يا هينا مش شايفك يلا فينا اصلك مش متشاف طب خد لو ما خدتش للدم انا متعطش مجرم بنزل وبفنن اطلب يلا اسعاف حب الحب البت دي جماعتي استوب حبيبتي دي بتاعتي عارف اسمها مكتوب على ساعتي ودبلتها في ايد السنيورة دي مفيش تاني شبهها في جمالها وادبها ودلالها انا روحي تروح عاد عشانها ساكنة في وريد بلدنا يا بكفر الدوار ممنوع فيها يا بدر بالنار عرسي اليمنية جهد الكبار وعلى السرور دي عيلتنا خربانة من اجلك يا عريس من اجلك المجالات هتقيس انتظرونا خلف الكواليس فرحة صلاح سرور انور سرور المسا يا ترى الفرحة دي هتولع بشارة شبرخنا يا اسطى هتعمل غارة دور مكان هنسوق سوق احمد سرور يا بابي والهالة الفرحة دي نخربها يا عريس اخوك ده بيبعتها لك خرب خرب فرحة محمد سرور لاجل الجنرال لاجله يابا نضرب بالنار الليلة طب اصحابنا تطار خمسة على صحبتنا احمى موزة ابو فارس قالة اهل الجهاد يابا تزبط حالة احمى موزة خصموها الهيلة ابو فارس الدبان بتهزر عشان ما تروش ده اللي مشرف كل اخواته كل الناس تحلف بحياته يوم مسعود راجل مادة كل الناس بتخاف هجماته احمد ابو المجد ده معاك وصاري مالوش بتكريت يلا علاي امسا يا بلحمة المنحاري في اللي انحرف دكتور حصريا اسيعه يلعب بيكو الكورة احنا القائد ده وسمى شبورة بيدا سكودي الجا مشهورة وزعيمها يوسف البنا وزعيمها يوسف البنا